السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، وذكرا بقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا بقول الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا محمد بن جبريل، هذا علي وأنت يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد. اتفضل. فلوس مقطعة ومتبهدلة وما تنفعش تتصرف. واحد عايز مبلغ أقل من قيمتها، هل هذا يجوز؟ والله يعني هو ممكن ياخد أجر كوكيل لتوصيلها إلى البنك وتغييرها. أنا متحمل هذه الفتوى، فتوى صعبة علي، لكن من الممكن تقول لو خذها غيرها في البنك كما تكون ولك أجرة التغيير. بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنتنا عائشة وفقك الله. هل تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة أم مستحبة؟ مستحبة، فالكهنة لا يبطل الصلاة. لو أعطيت لرجل مالا ليخرج طعام كفارة يمين لكنه أخرجه مالا، والذي يأثم إذا كان متعمدا المخالفة، أما أنت فقد برئ ذمتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. ايه اللي حصل اليوم يا عبد الرحمن؟ في تلامس ولا حاجة؟ نعم؟ ماشي. قلت يا محمد اشتغل كوكيل يا اخي محمد. يعني يرسل الرجل كوكيل البنك يعطيه اجرته وهو يتعامل مع البنك الاخر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الو. نعم. كان عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. عندي اخواتي اثنين رجاله يعني كبار اكبر مني كل واحد فيهم 10. محطوط تقطع بقى بس يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحط دراية الفتحة على روح الميت. لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يري. بارك الله فيك. ما حكم الصلاة لشخص مرتكب مسطرة يصلي على الوجه المتيسر له؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو الخطأ؟ لا أحد يعرف يا أخوان. الخط يقطع مرة واحدة دون سؤال. يقول غير الهاتف. يا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن يسأل عن كيفية تحويل الرداء، يعني يجعل اليمين شمال والشمال يمين، أو ممكن يقلبه من الأصل كله، يعني الرداء يقلب ظهرا لبطن. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. الحمد لله الله يبارك فيك. واحد من اخوانك يقول غير الهاتف يا. يقطع فجأة صار. هنا واحد تلفون واخر القديم فبات ماشي. يقول ساكن ايجار قديم ومبسوط. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. قال ترد من السماء ماشي حسين. السلام عليكم. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس. شكى الناس إلى أنس بن مالك ما يلقونه من الحجاج فقال اصبروا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه. السلام عليكم. وبركاته. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. وفيك الله. واحد يقول لعله من السنترال ولا المشكلة السنترال نفسه. في واحد من الأخوة يقول تكلم من المحمول يا ترى. طيب ماشي جهاز آخر. تقول بطاريات كل واحد بيتهدي فيها مشان يعني الصلاة على الهاتف المحمول ماشي قرب من هاتف المحمول نسوي قرب من هاتف المحمول إن شاء الله نعم عبد الرحمن عطوة بارك الله فيك عبد الرحمن وفقك الله إن شاء الله نستخدم المحمول زلمة يبدي هذا جرب مرة ثانية شريط البطاريات يعني البطاريات ممكن تكون هي السبب بارك الله فيك يا أخ محمد أبو عسكري السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته كانت لي محمول الإذن غيرنا البطاريات ماشي وعليكم السلام أتمنى أن الأسئلة المكتوبة بس الأسئلة المكتوبة أيضا ضعيفة مش أسئلة مكتوبة. في تلامس ولا أي رقم جديد؟ طيب مشكلة في الغرفة السنترال واحد إنش تعادل 2.54 سنتيمتر لا منزل شوية بس لا يظهر للناس المتصلين ها؟ طيب يعني ألغي هذا الذي في يدي يعني كيف أضغط على الاتصالات نستقبلها على رقم 0 10 99 5 7 اللهم الله المستعان يقول امرأة بلدة أجنبية طلقت هل يحل لها أن تأخذ نصف مال الزوج لا يحل لها ذلك عامل زين نعم السلام عليكم يا محمد أخوك السلام عليكم شايف استعمل امرأة في بلدة أجنبية طلقت هل يحل لها أن تأخذ نصف مال الزوج من وقت الزواج حسب القانون لا يجوز لها ذلك لأن الله تبارك وتعالى شرع لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته شرع لها ربي الربع إلا أن يكون له ولد في السم السلام عليكم كيف حالك يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يحفظك ويبارك فيك حياك تفضل أسألك الدعاء لي ولإخوتي ولزوجتي ولأهلي ولأولادي الله يوفقنا ويأكل كل خير ويحفظنا ويأكل من كل سوء ومكروه ربنا يرفع قدرك يا رب ويرفع بك وإياك يا رب ويبارك في عمرك وإياك يا رب يحفظك جزاكم الله خير وإياك ونتصل ب 111 لإصلاح العطل حرك الزمن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لو سمحت يا شيخ حضرتك أنا مدرس مساعد في جامعة من جامعات مصر فحضرتك عندنا بالنسبة للشغل العملي بتاعي نحتاج إن أنا أشتري كيماويات وحاجات من الجامعة المفروض إن الجامعة هو المفروض قانونا ان الجامعة بتصرف عليا في الشغل العملي بتاعي في خلال المدرسه. فحضرتك احنا بنيجي نعمل سلفة عشان نصرف الجمويات دي، بيكون في بيقول ان مفيش بند في الجامعة ومفيش مبلغ مالي في البند ده، فاحنا بنضطر نعمل بند تاني زي ان احنا نقول ان احنا سافرنا مثلا عشان. لا انا عفوا عفوا لا استطيع ان افتي بالتزوير، اسمح لي. الله يسلمك، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك. الحمد لله بخير. نعم. ما في تليفون جيد. نعم. عليكم السلام. نعم. مولانا. اتفضل. الحمد لله. عندي ليا صديق بيتاجر في العسل. الحمد لله. وهو خد واحد وعلمه اللي حوالي قاعد معاه 9 سنين يشتغل معاه ويشاركه في التجارة بتاعته. أيه. بعد كده انفصل عنه من وراه قال لا انا مش هشتغل معاك، ولا عمل مخزن جنبيه وخد كل الزبائن بتاعته. فيش في كده اتفضل. وخد ايه مش فاهم؟ لا يعني انفصل عنه وعمل مخزن جنبيه بالظبط مخزن العسل ده. طيب وبعدين؟ طبعا راح بعد كده خد كل الزبائن، يكلم الزبائن بتاعته اللي كانت شغاله معاه في الاول وقال لهم انا عندي عسل افضل وكذا وكذا وكذا. في اشكاليه في كده ان احنا ممكن نحكم عليها في قاعده عرف؟ لا والله، اهل الاعراف يغدوا في مثل هذه القضايا. اهل الاعراف. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم. الحكم الاخير في حلق اللحية يجبرني على ذلك. من اللي يجبرك على ذلك؟ الوزير. مضطر لا بأس، لا اسم عليك. نعم. يريد مكبر صوت بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ ربنا يبارك في حضرتك. الله يسلمك. عندي سؤالين باختصار. السؤال الأول، ما حكم الاحتفال برأس السنة أو الكريسماس كما يسمى ولكن بالأدلة؟ للرد يعني على شخص يعني بوظيفه كده، عايز ارد عليه. ما في ادله عموما، نحن ليس لنا في شريعتنا الا عيدان، عيد الفطر. نعم. وعيد الاضحى، هذان اللذان. نعم. شرع لنا، والاعياد يشرعها الله لا يشرعها البشر. قال الله تعالى لكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة وجد اليهود يلعبون في يوم عيد، قال إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى والله أعلم. نعم. نعم. السؤال الثاني في عجالة، يعني جمعية خيرية ويعني بتلم التبرعات والصدقات والزكاة ولغني ولكن بدون دليل، أو إن الجمعية دي فتحت محل لعطارة لشخص من أعضاء الجمعية دي، المحل يعني ما دخل رزق له يعني. فدلوقتي لو هل يقول أصلا إن الجمعية تعمل كده مثلا من الصدقات وأموال الناس ولا إيه؟ لا تعمل كده لازم أسمع رأي هؤلاء الأعضاء. لا يصلح تأخذ مني فتوى وتطير بها وأجهل لماذا عمل ذلك الجمعية. ما أنا بسأل عن حكم يعني هل ده أصلا يصح يعني في العموم للشخص شخص أو والله يعني زكوات الأموال المفترض أنها تصرف لأصحابها تصرف زكوات المال لأصحابها بارك الله فيك. نعم نعم جزاك الله خير عشان صحيح. الله يسلمك سلام. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا مولانا لو سمحت مولانا بس كان في ناس سؤال حضرتك في واحد شغال شغلة في العربيات يعني السيارات. نعم. بياخد عودة بينزل بيها مثلا بيصرف على العربيات وكده يعني عربياتنا أكيد. فالراجل دوت صاحب الشغل بيحتاج قطع غيار او كده الراجل ده الراجل اللي بيشتري اللي بياخد العقد وبينزل يجيب قطع غيار ديت وبعد كده يبيعها السعر تاني لصاحب الشغل يعني مثلا ولاده بيجيبها ب 100 جنيه مثلا بيبيعها ب 150 لصاحب الشغل يعني هو صاحب الشغل وكله بالشراء لم يوكله بالشراء ولكن بيعطيه عقده للصرف على العدد يصرف يعني ده كده حرام كده حرام يخون الامانه طيب يعني كده خلاص اي طبعا بالتوصيل هو مثلا لا مثلا السلعه دي ب 100 جنيه بره والراجل اللي هياخدها منه هياخدها ب 90 فهو بيبيعها للراجل صاحب العجله ب 95 لا يجوز لا يجوز المستأمن انا وكلتك تصلح لي سيارتي تذهب تشتري وتتجر علي انت لا يجوز لا يجوز لانه مستأمن الله يسلمك السلام عليكم. السلام عليكم. لو في العمل شركة تأخذ قروض من البنك. ماذا ستعمل أنت؟ ماذا؟ المهندس أرتب العقد. تعمل مهندس في الشركة؟ تعمل مهندس في الشركة وأكتب العقد. الشركة دي تعمل ليه في الأصل؟ فيها حاجات ومشتريات يعني عادية. لما هي بس أخذها قرض من البنك وأنا بكتب ذلك العقد. يا أخي اسمع كل الدولة بهذه الطريقة الآن كل وزارات الدولة بهذه الطريقة كل الوزارات في الدولة على هذا النمط الذي تتكلم به أنت مستشفى مثلا عملها كعائلة تطبيب ولكن أحيانا تقترض فلوس من البنك تلزم المحاسبين أن يسجلوها لكن ليس أصل عملها الربا أصل عملها التطبيب هذه ضرورات وأنت لست إن شاء الله آثم لك مضطر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مصطفى عامل إيه؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويبارك فيكم. الحمد لله. حضرتك ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. أولهم يعني هل صح حديث في صلاة التسبيح؟ هل صح حديث في صلاة التسبيح لم يثبت؟ لم يثبت. نعم. أنا حاجة هل يصح أن أدعو وأقول اللهم لا تعاملني بعدلك وعاملني برحمتك وفضلك؟ والله مثل هذا الدعاء يعني يتقى أفضل إنما نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ندعو كما في القرآن والسنة. أعلم. الله يسلمك. إن شاء الله في شخص يعني من يوم جماعة الصوفية اللي هم بيقولوا مدى دي يعني بقف معه بقول له يا ابني ما ينفعش تقول مدى غير يا رب ينفعش يقول لي لا لا عادي مش عارف مش عارف ارد عليه اقول له ايه وانا ما عنديش الا الكاف يعني. والله عندك ايات وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو, وعندك قول الله تبارك وتعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين, الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اذكره بقول الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون, واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا شيخ مصطفى. الحمد لله الله يبارك فيك. حبك في الله شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا فيه. ايه يا شيخ مصطفى بالله عليك. الله يثبتنا وياك ويوفقنا وياك لكل خير. امين يا رب. دايما ربنا يعفو عنا. الله يعفو عنا وعنك. امين يا رب. ربنا يبارك لك يا رب شيخ مصطفى. حياكم الله حياكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله. أحبك الله الذي حطنا فيه. بعد إذنك بس معي أخوي شغال كشيف صيدلية. نعم. والصيدلية طبعا لازم يتعلموا ضرب الحجن. فممكن بتخش مثلا واحدة عايزة تضغط حجنة بيبيع حجنة هو وممكن كل العاملين الصيدلية. بالضرورة يجوز. هو من ضمن شروط الصيدلية ان لو دخل اي حد الصيدلية قالت بيه ضربها وجنب معنا صح. نعم. هل عليه شيء هو كده لو انا قلت لك للضرورة للضرورة يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال يعني بالنسبة للوالدين طبعا برهم في الحياة الدنيا ثواب للأبناء. هل برهم بعد موتهم بالدعاء الأبناء لهم منه رصيد بر الوالدين؟ لا يعني لا شك. يبقى على حيث إن إحنا لو كنا مقصرين مش عاصين أو مش قاطعين صلاة بيهم كنا مقصرين طبعا أكيد يعني. فهل برهم بالدعاء ليهم والصدقات بعد وفاتهم يعني يبرد قلوبنا شويه بان احنا كنا مقصرين معاهم في حياتهم؟ طبعا يعني لو ان الله سبحانه وتعالى قال كما لا يخفى عليك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانا امتثلت امر الله فقلت رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الممتثل امر ربه ماجور او غير ماجور؟ اكيد ماجور ان شاء الله. بس ان شاء الله يعني بنحس ان احنا ما عملناهمش الواجب في حياتهم فعطينا احساس بالذنب. هل ده يعني جبر خاطرنا او يعطينا ان شاء الله جزء من الذي عليك للوالدين؟ طيب هو بعد اذن حضرتك برضه جزئيه ثانيه بالنسبه لهم. هو احنا لو خرجنا ليهم صدقه للوالدين مبلغ وليكن مثلا 500 جنيه نقول احنا خرجنا بنيه لوالدي 250 ولوالدتي 250 ولا الاثنين مع بعض بنية واحده؟ لا كده كده اللي انت خرجتيه المثبت لك 500 وزعتيه على الاثنين وزعتيه على واحده المهم اجرك ال 500. لا مش اجري انا الاجر للوالدين الاثنين احنا خرجنا لهم مثلا 500 اقصد في اجر ال 500 دي بنيه للاثنين ونترك التوزيع لله انه نعطي الثواب لل 500 للاثنين كما تشاء كما تشاء يا اختي كما تشاء. يعني النيه بقى مطروكه في الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أحبك الله يا شيخ. أنا بارك فيك. أحبك الله لدى حبك. أنا فيك. تفضل. عندي سؤالين بس معلش. تفضل. أنا بارك فيك. بالنسبة لزكاة المال. أيوة. ينفع تجيبها يعني طلع زكاة المال أو بعد كده تحدي بيها مثلا وهي بتتوزع فلوس. والله دي كده إيه؟ يعني مثلا تجيب بيها مغزى فدو وتذبحه يعني مثلا. لا يجوز. لا يجوز لا يجوز أن تشتري بزكاة المال كبشا تذبحه. لا يجوز. يعني أنت توزيع فلوس زكاة المال تتوزع فلوس. نعم يعني. الله يسلم. برضه السؤال الثاني معلش بالنسبة للقروض. أنا عندي محل يعني قطع غيار طبعا ناقص في البضاعة كثير. مثلا لو حبيت أجيب قرض على المحل. لا يجوز. ولا لا يجوز. لا يجوز. طبعا. لا يجوز. الله يسلم. بارك الله فيك. بارك الله فيك وفيك. السلام عليكم. شوف مصطفى. تفضل. الله يكرمك يا شيخ. كان في بس احد اصدقائي عرض علينا اخش معاه مشروع فهو خد مني عده يعني مجموعه من المكن وكده وشرط عليا ان انا ما اجيش دعوه باي حاجه ما اخشش معاهم في المشروع يعني اتدخل في اي شيء في اداره المشروع. تمام. فانا التزمت باللي هو شرط عليا ان انا ما دخلش في اي شيء. قعدنا بتاع 3 شهور لما ابتديت الاقي الموضوع بقى فيه خسائر حاولت اعرض عليهم ان انا اساعد في شيء او اعمل حاجه اي حاجه وهم رفضوا. فهو دلوقتي بعد 6 شهور بيقول لي ان المشروع خسر حوالي 30,000 جنيه وانت نصيبك 10,000 جنيه. فهل انا كده ملزم ان انا ادفع معاك الخساره؟ على حسب العقد الذي تعاقدتم عليه. احنا تعاقدنا ان انا هخش معاه طبعا اي مشروع قائم على المكسب على الخساره وانا قابل بشيء زي كده على المكسب على الخساره بس دلوقتي اسباب الخساره تتعلق بيهم هم اللي داروا المشروع وهم رفضوا مساعدتي اذا ان انا احاول معاهم. اذا تشكل لجنه من اهل الاعراف في المهنه تسمع منكم. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الله يسلمك. ربنا يبارك لنا يا رب في عمرك يا رب ويديك الصحة يا رب. اياك. انا عندي لحضرتك سؤال بس كنت عايز اقول لحضرتك الاول حاجة صغننة كده. صغيرة مش صغننة. مش حاجة اسمها صغننة في الشارع في اللغة. صغيرة. صغيرة. انا دايما بدأ لحضرتك والله دعوة بقول ربنا يجازي والدة حضرتك في الجنة والفردوس العالم. ولكن بمثل. ولكن بمثل. الله يرحم والدينا والديك والمسلمين والمسلمات يا رب. امين يا رب. السؤال بقى حضرتك انا لما باجي اجيب البنين انا عاملة ايه ورد على ذكر الله. فيعني ان انا مسكت 2000 1500 لحد ملايين. فانا مرات اصحى من النوم ابقى لسه بسبح. فلو ما كملتوش بكمله فده يتحسب. ان انا ده ذكر ولا ان شاء الله ده ان شاء الله ذكر باذن الله. طب هو ينفع يكون ورد يعني مثلا ورد ثابت كده ولا ما ينفعش لازم الورد تبقى قاعد ومركز؟ لا لا ينفع. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبه حتى لو انا مش عارفه انا بذكر بقول ايه وانا نايم يعني لو صحيت بس على غفله كده اسمع نفسي لكن حتى لو انا مش عارفه. لا مش لو انا مش عارفه خلاص انا مغطي بلساني بذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله انا مجنون. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. شكرا يا شيخ وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. تفضل. احسن الله اليك. واليك يا رب. تفضل. لسه دلوقتي في حد عرض عليا حاجه كده زي نظام مرافعه انا هدفع فلوس والمفروض ان المفروض ده تاخد دوره معينه في شغل معين وهيرجع لي ارباح. فالشغل عباره عن ايه؟ هو موقع تسويق. موقع تسويق. الموقع دوت اول لما انت بتخش عليه وبتعمل عليه حساب بيديك من عنده $50. بيديك من عنده $50. $50 دول انت لو عايز تزود عليهم تزود، مش عايز تزود عليهم هم هيبتدوا يشغلهم لك. يعني وبيرجع تقريبا حوالي 50% 45% نسبة مش كافتة. نسبة مش كافتة. الربح بقى بيجي منين؟ هم بياخدوا الفلوس وبيعملوا بيها دعاية واعلان لشركات. شركات اجنبية كلها. بما فيها من شر وفساد. نعم. بما فيها من شر وفساد. وانا انا سالته ايه هي نوعيه الاعلانات. ايوه. قال لي انا دخلت على على على على يعني معظم الشركات يقول لي لقيت كاوتشات شاشات هواتف هواتف محموله شاشات في التلفزيون حاجات زي كده كل الاعلانات اللي بيحصل اللي هم بيدفعوا فيها فلوس وبتبيع وبتشتري وكده كلها من هذا القبيل يعني. قلت له والله انا مش عارف انا ما يعني هما ممكن ينزلوا على الخمور انا ما اقدرش اتحكم في الحاجه دي. قال لي لا انا دخلت في كل معظم الشركات ولقيتها كلها بتنزل حاجات يعني مباحه. لا اسمح لي اراجع المسألة. هسال ساسال عنها ان شاء الله. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. رجل تزوج امرأة عرفية لتأخذ المعاش وعمرها 20,000 وأعطى المال لسيدة أخرى تحفظه عندها. حدث طلاق بينهما فالسيدة تسأل تعطي المال لمن؟ للمطلقة أم للرجل؟ للمطلقة. للمطلقة لأن الناس تمتع بها لا صداق لما استحللت بفرجها. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك عندي سؤالين. اتفضلي. حضرتك السؤال الاول كان ليا اخين واحد اكبر ب10 سنين وواحد اكبر ب12 سنه واحد على معاش وظروفه صعبه وعنده اولاد والتاني ارزقي يعني بيشتغل باليوميه فكنت بساعدهم وكده فواحد منهم طلب مني مبلغ سلف سلفته ولما جيت طلبته بعد فتره كبيره يعني زعل وقاطعني. انا الوقت مقاطعه دي كده فيها حرمانيه قطع صله الرحم ولا اعمل ايه؟ هو اللي مقاطع او انت المقاطعه؟ هو اللي قطعني وقطع علاقته بيا وخلى اولاده ما يكلمونيش وهو اللي بدا. انا ما يعني انت كنت مسلفاه فلوس وجئت تطالبيها غضب منك وقاطعك؟ اه. ليس عليك يعني انا كده معلش اسم ان انا ما بكلموش لما هو ما بيكلمنيش. الله يسلمك. طيب السؤال الثاني كنت انا وجوزي مختلفين وكنا ساكنين في شقه صغيره وبعدين اتفقنا ان احنا نجيب شقه كبيره فهو قال لي انا اجيبها كلها واكتبها باسمك فظروفه ما سمحتش فانا ساعدته بنص ثمنها على ان احنا نبدا حياه جديده وكده. دلوقتي هو مش عايز يعيش ولا عايز يكمل دلوقتي كده ان انا من حقي اصلا بالفلوس اللي دفعتها في الشقه اللي هو جابها ولا مش من حقي؟ من حق لانك دفعتيها لاستمرار المعيشه فهذه هي. ايوه ايوه عشان نعيش ونكمل ونربي عيال. هو اللي مش عايز بقى يعيش ولا عايز يكمل. هذه هبة تسمى هبة يرجى ثوابها. وعمر يقول من وهب هبة أو الرجل أحق بهبته ما لم يسب عليها. فأنت وهبتيها من أجل الثواب من أجل استمرار المعيشة ويريد يطلق لي حقك. شكرا شكرا جزاك الله. حكم تجاوز رقاب المصلين في خطبة الجمعة لحاجة حاجة إذا تنتفى الكراهية. بارك الله فيكم. السلام عليكم. نعم اتفضل. نعم هي ناقصات عقل ودين. ايه صحيح ده صحيح صحيح. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، فقالت امرأة يا رسول الله ولما نقصان عقلنا ولما نقصان ديننا؟ قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي؟ قالت بلى. قال فذاك من نقصان دينها. قال أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فذاك من نقصان عقلها. بارك الله في عمر الطوب منه. هو قال أكثر أهل النساء أكثر أهل النار النساء. سابت نعم، اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. طيب بالنسبة برضه عندنا قطة سوداء كده، فقالوا له ده شيطان أو قطة سوداء خالص ده. نعم. لما بيكونوا في البيت قطة سوداء خالص، فلما الناس يقولوا هذا القطة السوداء خالص ده قطة في المنزل، يعني يقولوا عليها ده شيطان مش عارف ايه. اما لا عندنا حديث إلا حديث الكلب الأسود شيطان، وليس معنى شيطان أنه مخلوق من نار، لا، إنما معنى شيطان أنه شيطان الكلاب. لأن الله قال في شأن الشياطين، في شأن إبليس، إنه راكم هو وقبيله فلا ترونهم. الإبل منهم، عفوا، الناس منهم شياطين، شياطين الإنس والجن، والكلاب الكلب الأسود شيطان، شيطان المتمرد من كل جنس. نعم بارك الله في عمرك. وياك وياك. السلام عليكم. سلام الله. وقت تزوجت قبل رمضان بيومين تقريبا، فترة أول 5 أيام من رمضان، أفطرت بجماع ولا إيه بالضبط؟ أفطرت بجماع، كل يوم أفطرته بجماع مطاوعة عليها صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضد الشيخ اتفضل. انا عندي محل بوغية، وكيلو البوغية الزبون بيجي يقول لي انا محتاج كيلو بوغية، والكيلو ده بيبقى الشركة جايباه 750 جرام 700 حاجة زي كده، هو بيقول لي هذا الكيلو بديله بكيلو، هل علي انا ده؟ لا، بين له، قل له الشركة قدرت الكيلو هذا 750 جرام، فتكون على بينة. بس هو مسمى فقط يا شيخ. فهمني فهمني ان هذا الكيلو يعادل 750 جرام، لان هذا ليس عندكم فقط، شركات المربى مثلا، انا شركة مربى تقول مثلا اقول لهم تقول علبة كيلو مربى، علبة واحد كيلو مربى، يأتونني بعلبة اوزنها في البيت اجلها 700 جرام، لازم يبينهم، لا بد من البيان. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ نعم. ازي حضرتك الشيخ؟ نعم. الحمد لله، تفضلي. بارك الله في عمرك وعملك يا رب. الله يبارك فيك، تفضل. انا عايزه من حضرتك اجابه ملخصه ازاي اعالج نفسي من الاختفاء. اولا الدعاء، تعرف تدعي ربنا، قل يا رب اصرف عني هذا السحر. ثانيا يعني كرر الدعاء، وايضا ادخلي في يديك واقراي قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وامسحي راسك وما استطعت لجسدك 3 مرات. سلام عليكم. ما تقرأش على مية وشي. ولا مية ولا هوا ولا أي حاجة من هذا. ولا القدر ولا المقول اللي هو. ولا القدر ولا السدر ولا أي حاجة من هذا. ما في هذه النصوص. جزاك الله عنك. وإياك وإياك. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخنا، أنا كنت ماشي بالعربية وقدام 3 أشخاص، منهم واحد كسر بعد 10 أيام في مركزة، وواحد كسر، واحد جديد. أبو الراجل اللي توفى تعبنا وغير ان هو سامح مفيش حاجه بالنسبه له ومفيش اي حاجه يعني الموضوع خطا يعني واحد من ثلاثة واحد من ثلاثة طيب والاثنين الباقيين الاثنين التانيين واحد اتكسر واحد كويس طيب الحمد لله يعني هم مثلا الحمد لله يعني هم مسامحين ومحدش محتاجين حاجة وقال هم يعني مفيش انت ما تاخدهمش وما تعرفهمش يعني كان في مكان ظلمة واتخبطوا في مكان ظلمة يعني إذا أنت الآن عليك صيام شهرين متتابعين من أجل أنك لم تستطع إعتاق الرقبة في دية قتل الخطأ هم سامحوك في الدية لكن يبقى تحرير الرقبة فأنت لم تستطع لأن الله قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فأنت ما حررت الرقبة قال تعالى بعد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فالحمد لله أن والد الميت خطأ سامحك ثم الحمد لله أن الآخرين لم يموتا ثم عليك تحرير الرقبة بارك الله فيك الله يوفقك وإياك والسلام السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضل سامعك كنت قريت فتوى كده ان لو الواحد غسل الجناب وصب الجسم كله بالصابون كده وشعره وتحت الدش لحد ما الصابون كله نزل يبقى ده موجز حتى صحيح صحيح الرسول حتى قال في غسل الجناب في غسل الميت اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا بماء وسدر وجعلنا في الاخره شيئا من كفور يجزي يعني حتى لو الجسم صابون عادي انت تزيل الصابون بالماء وانت هتترك الصابون انت تزيل الصابون بالماء تمام الله يبارك شكرا الله يبارك السلام عليكم ورحمه الله غيرنا الهاتف اليوم يا أتابك من أجل خلل فني في الصلاح يا ماشي السلام عليكم الحمد لله تفضل أحبك الله الذي أحببتنا فيه اللهم أمين بقول لحضرتك بالنسبة لأن أنا شغال شغلانة في نادي نار كويس طيب فأنا بقبض مرتب ضعيف جدا فمش مكمل حتى دور الشقة كهرباء المية هل ينفع أعمل قرض بإن أنا أعمل لنفسي مشروع ولا لا؟ لا ما ينفعش طب ادعي لي لصلاح الحال والزيادة في الرزق الله يصلح له حالك ويسعدك الله خير يا مولانا وإياك يا رب تفضل السلام عليكم الله يسلمك الوقت التي أفطرت في رمضان لو عجزت عن الصيام كنا تطعم 60 مسكينا من كل يوم إذا كانت مطوعة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله تفضل انت طيب وانت طيب بالنسبة لفي واحد عنده نذر إباحة نعم جاءت مثلا وليكن هيك طيب وقال عن مصباحه ووجب اثنين قال واحد كبير وقال انا هنبيع الكبير ده هو ونبيع على الفاضي نعم هو اللي ما هوش كان نذر وصل نذر نذر ان يذبح الكبير هو نذر ان هو مثلا هيذبح واحد معين اللي هو نذر دي طلع كبير يعني وحجمه حلو وهو عايز يبيعه لا يجوز لا يجوز لا يجوز طبعا سوري السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اخبارك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. الله يكرمك. ليا سؤالين اثنين بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا دلوقتي انا مقرئ. ايوه. اقرا في النيابه. ايوه. انا بسال عن الاجر اللي انا باخده في النيابه. هل في شيء من الحرام ولا في شيء من الشبهه او حلال؟ ما طيب أقول لا أستطيع أن أحرم ذلك، لا أستطيع أن أقول إن أجرك حرام، ولكن الأفضل لك تركه وأن تبتغي وجه الله بقراءته. تمام. لا أستطيع أن أقول لك إن أجرك حرام، وأستطيع أن أقول إن يعني الهيكلة التي تحصل هذه كل السرادقات وكل شيء لم يكن على عهد الرسول عليه السلام، لكن لا أستطيع أيضا أن أقول إنها حرام، إن التعزية مشروعة بالإجماع. تمام. الله يكرمك. بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك، أنا حلفت على زوجتي إن هي ما تحكيش أي شيء من بيتنا عند بيت أهلها. وحكت. لا هي ما حكتش. وانت عايزة تحكي؟ هي ما حكتش. ايوه، وانت تريد ان تحكي يعني؟ انا بقول كده عشان هي ما تحكيش. ايوه، لكن الان يعني انت تريد ترجع في كلامك وتتركها تحكي ولا لا؟ نعم اتركها تحكي، بس انا خايف ان ممكن تقول كلمة كده او كده. ما تسيبها تقول كلمة كده ولا كده، يعني انت تضيق عليها ليه؟ بس خليها تقول يعني كلمة كده ولا كده يا راجل. يعني مثلا ممكن تتكلم كلام عادي فالحيفاني يقع. ما نقول لك هو عشان تتحلل من هذا كف كفارة يمين. تمام. الله وما هي كفارة يمين يا مولانا؟ إطعام 10 مساكين. تمام. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. سلام. يعني مش لازم يعني الناس تشدد على الزوج كده، تتكلم كلمة كده ولا كده، وتتكلم كلمة كده ولا كده. الدنيا يعني أسرارك لها ما لا تخبر بها أحدا وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجب في الرجعة الشهود؟ الإشهاد مستحب، وعلى فرض أنه واجب إذا لم يشهد، إذا لم يشهد فالإرجاع معتبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. فيك الله يسلمك. عايز أسألك على أسئلة كلها متعلقة ببعض سريعا يعني. نعم. أسئلة متعلقة ببعض. أسئلة متعلقة ببعضها. تمام. حضرتك مثلا كنت أعمل في شركة، تمام، في الشركة بتأمن على ممتلكاتها، شركة حكومة زي السيارات أو الماكينات بتأمن عليها. تمام. فكنت أعمل بقسم التأمين، يعني إذا جاءوا بماكينة يقوم بالتأمين عليها. دي أول نقطة بس. وده طبعا قانون يعني ملزم ولا إيه؟ مش عارف ملزم ولا إيه بالضبط، مش فاهم. قانون الدولة يلزم الحكومة أن تؤمن على ممتلكاتها. طيب، لكن الطيارة ملزم إن أنا يعني أنت موظف حكومة بالضبط وتلزم بالتأمين على ممتلكات الحكومة إلزاما، يعني لست بمخير. لا اسمع عليك. ما دام موجودي في هذا القسم يعني. الله يبارك فيك. لا اسمع عليك. وبالنسبه ان بقى امن على سيارتي مثلا الشخصيه تامين ضد، والله انصحك بان لا تفعل. تمام. السؤال الاخير، الذي يعمل في بنك حكومي ويقول ان هو عشان انا باخد فلوس من الحكومه، يعني مش بنك كده بنك حكومي. والله ما عندي إلا قول الرسول عليه السلام، لعن الله أكل الربا وكاتبه. بارك الله فيك. هل يجوز الرجوع في قسمة التراضي بعد كم زمن يا خضر؟ كان يوم يومين ثلاثة ممكن، لكن بعد سنوات لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان في والدي هو بيعمل وكيل، وهو كان هيبعت لي، هو بيعمل صحية في السعودية دلوقتي، فكان هيبعت لها يعني دعوة، كان هيخلي حد يبعت لها دعوة عشان نيجي نعمل عمرة، وكان يتعين هو كمان من فلوسه يعني تذاكر الطيران عشان نيجي نعمل عمرة. وقال حضرتك يعني الفلوس نحن نعمل عمرة وكده، واحنا ليه فلوس عنده يعني، انت لك فلوس عنده؟ نخصمها من فلوس تذاكر. ماشي، توكل على الله. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا زوجتي توفت وهي بتولد أحد أبنائي. الله يرحمها رحمة الله. فالمهم والدها قال أنا عندي منها بنتين وولد. قال هي عشان توفت هي ملهاش كده ورث. وقبل ما توفى كتب كل ممتلكاته باسم زوجته وبنته وابنه. هل هذا جائز؟ يعني هو ابوك كان مزوج امك زوجه تانية؟ نعم. ابوك كان مزوج امك زوجه تانية ولا ايه؟ لا، ده حماية مش ابويا. ايه تاني كده قاعد السؤال. انا زوجتي أيه؟ توفت وكانت تولد بنتي الاخيره. زوجتك توفت في حياة أبيها. في حياة أبيها. أيوه. أيوه. فأبوها لما عرف إن هي يعني لما توفت كتب كل أملاكه باسم زوجته وبنته وابنه. لأن في وصية واجبة يعني علام الوراثة الظاهر فيه إن أولادي ورثين. أيوه. فلما توفى فوجئنا إن الولاد الجد حرامهم. أيوه. فهل دي بقى يجوز ان هو اللي ينفع في الهبه يحرم حد ويدي لحد اكتر؟ هم ايوه، هو يعني وهب لهم في الدنيا. نعم، وهب لهم في الدنيا هذه لبات. ومنع ولادي بقى، يعني ولادي كان المفروض يورثوا ورث امهم. يعني اذا طرحنا السؤال بسياق اخر، هو طبعا صنع هذا كله فرارا من الوصيه الواجبه، كان يورث ابنك وكي لا يدخلك أنت في القصة معهم وتعمل لهم مشاكل. أنا مش مشاكل حق أولادي. هو يعني هي وصية لها كذا، لها عدد ثلاث شقق ولها ده ولها فلوس. طبعا بعد ما توفت هم غيروا الأوراق وغيروا العقود وحرموهم تماما من الميراث. يعني أسأل سؤال الأول، يعني هل زوجتك كان لها أملاك خاصة بها قبل الوفاة؟ لا، الأملاك كان الوالد هو اللي جاب، يعني هو كان جايب لها شقق، وكان جايب لها حاطط لها فلوس في البنك، وكان حاطط لها. طيب الفلوس اللي في البنك ما زالت باسمها؟ لا، هي لما توفت أثناء الوالدة حصلها نزيف وفضلت في غيبوبة يومين. هو خلال اليومين دول كان معاه توكيل عام رسمي منها، راح سحب الفلوس وجعل لنفس وعمل يعني هم كانوا الدكاترة قالوا حالتها خلاص يعني دولها بالرحمة. أقل قضيتكم كبيرة شوية، لكن عموما الذي فعله من كتابة ما يملكه هو لأولاده وزوجته ليس لك أنت دخل فيه، وليس لك وصية واجبة. طب أنا لو عكست الموضوع، إن أنا دلوقتي مثلا كتبت لأولادي كل أملاكي وحرمت مثلا زوجتي أو حرمت أمي اللي هي تبقى تورث فيا مثلا أو كده، هل يجوز بقى؟ يعني أنا لا يجوز كده، لا يجوز كده. بس خد بالك، الحفيد الذي ماتت أمه في حياة جده ليس له شيء إن شاء الله. طب وجدت منين موضوع الوصية الواجبة؟ اسأل الحكومة هي اللي جابتها كده. يعني هي دي قانونية مش شرعية؟ لا مش شرعية، لأنه محبوبون بعمهم، عمهم حجبهم. ايوه، خلهم يعني في مسألتك يعني. خلهم حجبهم، لكن الذي لك ان تجتهد فيه الاشياء التي وهبت لزوجتك في البنوك او في غير بنوك يعني عموما، ثم احتال ابوها وغيرت الورق وهي في مرض الموت. ايوه ما كل عملتها كده. ما هو كان كاتب لها وكان قايل لي انا كاتب لها وكذا وكذا وكذا. لما الدكاتره قالوا لا خلاص فقره كميه الدم كبيره وخلاص يعني المخ توقف وهي عايشه على جهاز التنفس الصناعي. في خلال ال 24 ساعه هو غير كل الاوراق. طب هل يجوز ان هو يرجع في الجهاز بتاعته؟ في هناك من العلماء من يجوز للوالد ان يرجع فيما وهب لولده، لكن ان كان وهب لكل الاولاد او البنات مثلها فكده يكون ظلمها. هو كان واهب، هو كان مقسم تركته قبل ما يتوفى. يعني حتى الكلام ده من قبل وفاته بعشر سنين مقسم. هو كان قايم لن نلومه إذا قال أنا أحتفظ أولادي بتركتي لأن الوصية الوجبة مش مشروعة. لكن إذا كان وهب قبل هذا وصفات متساوية للجميع بما فيهم زوجتك ليس له أن يرجع في ما وهبه لزوجتك وهي في مرض موتها لا تدري. وهب رجع ممكن الله يكرمك. ربنا عنده العوض. الله السلام عليكم. حضرتك دلوقتي لو انا عاوز اشتري عربيه نقل، العربيه دي 950,000. ايوه كده هيديني 3 عربيات ربع نقل بس تمام كده عشان اجيب العربيه النقل، هياخد مني 2%. تاجر هيشتريها منك نفسه الذي باعها لك؟ لا، انا هشتري من تاجر عربيات قسط وابيعها كاش عشان اشتري العربيه النقل. تبيعها لمن؟ هبيعها للمعارض برضه، هي عربيات جديده يعني من كل السنه، بس هو التاجر كده يعني هيديك 3 عربيات مثلا ربع نقل وتبيعها انت كاش. هو اللي هيبيع لك نفس السياره الكبيره؟ لا لا لا لا، يعني السؤالين منفصلين. انت تريد تشتري انا هجيب الماس بتاع العربيه النقل، هشتري الثلاث عربيات الربع نقل بالتاجر احرقهم يعني اخدهم قسط منه ابيعهم كاش عشان اشتري العربيه الكبيره. وهياخد مني 40,000 في الشهر، يعني هياخد على المبلغ 2%. ما ليش دخل ب 2% ولا 3% الآن؟ أنا بس عايز أفصل بين المسألة. على المعاملة والله. أصبر بس يعني. الآن في مسألة، في صورتان للبيع، في بيعتان الآن. أنت ستشتري 3 سيارات ربع نقل. أيوه موديل السنة. بالقسط. من شخص يملكها. تمام. فاشتريتها بأي ثمن كان أصبحت مدينا له بثمنها. أخذت هذه السيارات. أصبحت ملكك وستبيعها في مكان آخر بأي ثمن كان. أيوة. وتأخذ الفلوس تشتري سيارة كبيرة. لا مانع منها. شكرا لحضرتك. حتى النسبة عالية 2% دائما. ما ليش دخل بقى 2% ولا 3% من دخل، ليش متى أخرى؟ أنت الآن اشتريت المعاملة جيدة يعني. كيف هو يعني؟ أنت اشتريت 3 سيارات بالقسط. ربع نقل ابيعهم وفلوسهم الكاش هجيب العربيه النقل. لا بأس. الثاني ايه؟ للربع نقل. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. كان عندي سؤالين بس اتفضل. اتفضل اسال. السؤال الاول بس اللي يعني ما حكم الزوج اللي هي بتمتنع عن زوجها؟ في عذر ولا بدون عذر؟ في عذر او بدون عذر؟ ليس لها عذر يعني، مفيش تعب يعني. ها؟ مفيش تعب، مش تعبان ولا حاجه، بس هي بتمتنع عن عدم رغبتها يعني، لان هي حتى لو كانت يعني اصلحت معايا. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايما رجل دعا امراته الى فراش فابت لعنتها الملائكه حتى تصبح. طب إلا اذا كان هناك عذر. طب وهي لو ما امتنعتش بس يعني ما كانش فيه اي رغبه في الامر؟ ما بقول لك هو اذا كان هناك عذر فهي معذوره. قد فصل لكم ما امتنعتش يا شيخ، لو ما امتنعتش بس ما كانش ليها رغبه معايا في الامر يعني. قلت هو مش مجبر على ان يكون لها رغبه ولا ملهاش رغبه. خلاص تمام. طيب ده بالنسبه للسؤال الاول. جزاك الله خيرا. سؤالي تاني بس، كنت عايز اعرف الناس اللي هي بتقترض او بتاخد بتحط فلوسها في البنك بعد ما تطلع على المعاش عشان خاطر تاخد فوائد منه، يعني هل الفوائد دي كده بعد ما عشان هم ما عندهمش اي شغل ولا مشغله وكمان المعاش ما بيكفيهمش؟ حرام حرام شرعا ولا يبقى صح كده؟ ايوه نعم نعم. مش اي دليل تاني؟ لم شغل مع اي نص صالحين. شغل فلوس مع اي ناس صالحين؟ يشغل فلوس مع اي ناس صالحين. اذا الله خيرا ونادي فقط على حضرتك. ابدا. شكرا معك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألكم دعاء ورحمة الله. الله يوفقنا وإياكم. السؤال بعد ما حضرتك، لي صديق يعمل في الشركة وعشان يسافر للخارج مطلوب منه يعمل تحليل بي سي آر. أيوه. فصديق لنا عرض عليه إن هو يديله نتيجة التحليل بدون ما يعمل. أعتذر أعتذر عن الإجابة. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شيء بعد اهل السماء والمجد. حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقومك حق ولقاؤك حق، الجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوجعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، انصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم يا ربنا كن لنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عملا صالحا رزقا واسعا عملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا ويمن صحائفنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤسر علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء نعوذ بك من دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء سلمنا من كل مكروه وسوء واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.